قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، أي وسمي سمي أمر سمي ما، أي الذي كالمصطفى من الأسماء في آخره ألف لازمة، والمرتقي من الأسماء وفي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. فما كان كذلك يقال، فما كان كذلك من الأسماء يقال إنه معتل. واعتلال الاسم في آخره إنما يكون بالألف أو بالياء، ولا يعتل الاسم العربي الصحيح بواو البتة في آخره إلا إذا كان هذا الاسم غير عربي في الأصل، لأن العرب قد تستعمل كلمات هي ليست في الأصل العربية فتكون معربة، كسمندو وقمندو. سمندو وقمندو هذان اسمان المكان بلد أو كذا، فهذا لا اعتل بالواو في آخره فهذا لا. إذن فاعتلال الاسم في آخره إما بالألف كالمصطفى أو بالياء كالمرتقي والقاضي والداعي وما أشبه ذلك. نعم. قال فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، فقدر الإعراب أو فقدر جميع الإعراب في حالة الرفع والنصب والجر في الأول وهو المقصور الذي في آخر ألف لازمة وقلبها قبل هذه الألف فتحة، فهذا المقصور يكون إعرابه تقديريا بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. تقول جاء الفتى أو رأيت الفتى أو مررت بالفتى، ها فهذا المقصود، لا تظهر علامة للإعراب في على الألف لأن الألف لا يمكن أن يحرك، وهذا يسمى مقصورا، وإنما سمي مقصورا لقصر حبس وقصر الحركات الإعرابية في الألف بحيث إن هذه الحركات لا تظهر. ومنه قول تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام لا يظهرن. فهكذا المقصور عند النحاة حركات الإعراب تكون محبوسة في الألف غير ظاهرة، لذلك قال هو الذي قد قصر أي هو المقصور. قد قصر لا بس قصره، على أن قصر أو هو الأصل قصر، قصره جعل مقصورا، وقصر هو قصر صحيح، فهو الذي قد قصر هذا جيد. أما إذا قلت قصر فهذا في الحقيقة معناه صار قصيرا، هو غير مقصود هنا، فهذا صحيح الضبط على النبي المجهول ومعلوم قصره قصره. نعم. ثم قال والثاني منقوص ونصبه ظهر، والثاني منقوص وهو المعتل الآخر بالياء يسمى منقوصا، وسمي منقوصا إما لأن بعض الحركات الإعرابية لا يظهر وبعضها يظهر ففي نقص منقوص، أو سمي منقوصا للنقص في آخره لحصول النقص وهو العلة في آخره، تسمية هكذا يحتمل هذين. والثاني منقوص وإيش؟ ونصبه ظهر، أي وظهر نصبه، المنقوص في حالة النصب تظهر حركة الإعراب للنصب وهي الفتحة، تظهر على الياء لخفة الفتحة على الياء، هذا ما نقول ونصبه ظهر. ورفع ينوى كذا أيضا يجر، ورفعه أي رفع المقصور ينوى، أي حركة الإعراب في حالة الرفع وفي حالة الجر هذه الحركة الإعرابية ينتنوى أي تقدر لأن لا تظهر، فمعنى قول تنوى ينوى أي تقدر. والتقدير هنا إنما لأجل الثقل، وإلى من الممكن أن تظهر الضمة أو الكسرة على الياء في المنقوص لكنه ثقيل، فيحذفون ويقدرون يحذفونهما ويقدرونهما، نحو جاء القاضي في حالة الرفع فهو مرفوع على مطرفه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وتقول مررت بالقاضي، كذلك مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.